وانت تدعيه هنا وقال الله ادعوني استجب لكم. بنتي بنت عمي بنت اقرب بنتي ده سبحان الله العمار ضيوف الله. اذا دخلت بيت الله والعمار والحجاج دول ضيوف ربي. اذا سالوهم تسالوا ما اعطاهم. يعني اقرب ما يمكن عبده انت في هذا المكان، يعني مكان مبارك وما سبحان الوقت الاستقبال اللي دي مره. المره الثانيه كانت كنا قاعدين في صف برضه في رمضان يعني. وبعدين واحده تمشي كده تمشي كده هي تعرفيه طبعا يعني. وتروح ماشي كده رمي عليك منديل كده. منديل بس المنديل معقول يعني. بس شفاف. الطوبة كانت لا غير الفلوس بعد كده جايبين فلوس. انا هي كانت معقولة المنزل، معقولة المنزل، معقول كذا عقدة، وكل عقدة محطة فيها طوبة. وبعدين أنا بس كده لا فتحية فكت فتحية فكت طوبة. قلت فتحية إيه ده؟ ده شرك يا بنتي. لا لا لا لا قلت شرك. طيب تعالي تعالي. وراحت واخدة المنزل الست تاني، راحت واخدة المنزل وقالت هات الطوبة، حطيت لها طوبة تاني. دي وكل شويه تفننوا بقى. بعد كده بقت ما بقتش طوبه يا بنات، بقت فلوس. والمنديل شفاف، مجرد ما ترمي على الناس الفلوس الناس يجروا لها ايه؟ اغراق. فتروح بص كده. فطبعا بعض البنات لو مثلا حاجه زي كده واحد يقول له اوعى تفتحوها لنا، سيبوه كده سيبوه كده، لانه ده بقى صوره من صور. تفنن بقى، تفنن شديد شديد بصوره شديده جدا. كل الصور من صور الشركه، من صور الشركه المنديله اللي هو اللي هي ايه؟ اللي هو قلنا الحجاب. بعض الناس بتعمل الحجاب وتعلقه وتظن ان برضه الحجاب ده خاصه بكلام بيكون فيه كلام يبقى كلام معطي. سبحان الله كلام غير واضح ولا غير بين ولا اي من علق ايه تميمه فلا تتقبل الله. من صور الشرك ايضا طبعا من الشرك السحر. كفر السحر ده اللي بيسحر أو اللي بيروح لساحر. كنت أرى شفت كده سبحان الله واحد خارج رحلة، عارفين في الصحراء في السعودية دول في عندهم صحراء يخرجوا ساحر يخرج قصدي صحراء يخرجوا فيها. فواحد خارج أسرته ولقى شجر زيتون، شجر الزيتون شجر قديم جدا. فالراجل جايب منظر يعني 3 كيلو، بيقول هو بقى جايب فيديو بيقول رأيت هذا وأنا في طريق يعني طريق في البر يعني فصحى، ورأيت هذا بيقول لفت نظري شيء في شجرة قديمة جدا، ولها سبحان الله رقد شديدة شديدة شديدة شديدة شديدة، حب ملفوف ملفوف ملفوف ومعقد معقد معقد، وفي والعياذ بالله إبر إبر إبر إبر. تعرف طبعا الراجل ده قال هذا سحر، وجاب بقى الفيديو. كان الفيديو موجود وهو قاعد وطول الخروج بقى واحنا بنفتكر المنظر كان فظيع. كان فيديو يقول ان الله سيبطله، ان الله لا يستحمى المفسدين، ان الله سيبطله، ان كل ما يفك رقبه الرؤى. مش عايزه اقول لك فكر عبس فكر بيفكر بس هو بيقول ايه؟ كم تعرض هذا القران فكر القران، ويقول لك آية السحر بتاعت اللي هي موسى، ويقول هذا المسكين أو هذه المسكينة كم تعرضت لآلام وخلاف. الأمر ده محفوظ وشكله قديم جدا، يعني الأمر ده شكله قديم جدا قديم. لكن قلت يا سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى لما يقول لشيء كن فيكون، إيه اللي يخلي الراجل ده يروح؟ وإيه اللي يخليه يبص كده يقول إيه ده في شجرة؟ إيه ده يا ولاد؟ يقول له إيه ده؟ سبحان الله. يوم يقول له يقول لا ما فيش جنب كده، يقول لهم لا ده ربنا يكون في قربة. يوم ينزله عشان يلاقي، قال لهم على فكره ده سحر. راجل لابس بقى حاجه في ايديه قفاز، وتشوفي بقى جايب الفيديو منظر وقاعد يقرا ايه القران ايه القران حاجه لحد فقيه. هو قدر ان هو راجل فقيه عنده علم، والايات مش اي حد طبعا يفهم، مش اي حد يفهم، بس المنظر نفسه لما تشوفي منظر هذا

يعني لازم يكون حدود الأدب معها. لو تذكرت لها فضلاً واحداً عليك فضل واحد نفعت ذلك. أما لو كان فضل وفضل وفضل ودايما بتنسى الخير ودايما يا جماعة إذا كريم إذا أكرمتيه ملكتيه. لكن إذا لقيني على طول تمرد. فأسأل ربي ألا يجعل من الأنا لأن دايما اللي بيتمرد على من يقدم له خيرا بيبقى لئيم. إيانا نكون نوعنا مش معنى أن المعلم بيحمي أو بيتأدب أو يغض الطرف عن الطالب أو عن الطالب بيتعلم عنه إن هو بيبقى مش فاهم. لا بيبقى فاهم كويس جدا بس لا يكون في نفسي لعلهم يصلح نفسه لعله يتوب لعله يميل لعله يستغفر لعله لو قعد مع فديته كده افتكر اللي هو بيعمله فيعرف إن ربنا سبحانه وتعالى يسخر له حد يعمل فيه زي ما هو بيعمل. وعلى فكرة يا بنات عايز أقول لكم الجزاء من جنس العمل كما تريد ده اللي بيعمل خير لنفسه واللي بيسيء يسيء لنفسه واللي بيصلح يصلح لنفسه واللي بيصبر في التعلم بيصبر لنفسه. لما تيجي تشوفي مثلا واحدة قبل ختمتها مثلا بأسبوعين ثلاثة ولا بشهر ولا كده يعني سبحانك رب العرش العظيم في بنات هنا ما شاء الله قوة إلا بالله كانوا لحد قبل الختمة بوقت وجيز جدا يقعد يعيطوا يعيطوا بس لم يتلفظ اللفظ يكون سيء أو كذا لأنهم يعلموا إن هو المصلحة ليه مش المعلمة أبدا. بالعكس المعلمة بتجاهد بنومها وبحبها وأكلها وشربها وحياتها وكل شيء. هم لو يعلم الإنسان ذلك مات على ذلك يسيب بيتها وسيب وقعد عشان تعلم. يبقى المفروض إن تتعلم تعرف إن هي إيه وبتعلم لوجه الله بتقول لا نريد منكم جزاء ولا شكر. بتيجي تبص تلاقي نفسها فجأة فطب يا بنت الإجابة خلصت. والتانية بقى اللي بتتعجل دايما وعايزة بقى وتتخانق وتزعق وتعمل وتمشي وتغضب وكده أقول لكم ما بتزيدش عشان كده أسأل ربي أن يجعلنا من الذين قال ربي سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم الذين جاهدوا فينا لنهدينا. وأصيب يا بناتي لأن الشكوى دي بتيجي من الطرفين. بتيجي من طرف واحدة تقول لي المعلمة مش عارفة أهملتني يعني عظيمة وأنا بسمع ما سابتني مش عارفة إيه ويعني ما كانتش معايا مثلا ما اهتمتش بيا ما صلحتليش حاجة أبدا ما صلحتليش حاجة وعايزة أصلحلي دي واحدة. لا بتحصل بيحصل بحيث بيحصل مشكلة دي والله يا بنتي بحيث والله واحدة تقول لي مش والله بيجي يقول لي كده طالما يقول لي أنا عايزة واحدة عايزة واحدة تصلحلي عايزة واحدة ما شاء الله عليكم ربنا يبارك فيك ماشي احضر هدايا القرآن عندي احضر هدايا القرآن ان شاء الله خلاص ماشي هقول لك حاجة. المسجد الوحيد اللي انتوا بتقولوا بيصلح ده المسجد الوحيد ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللي يعني مش عايز أقول لكم اللي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لما واحدة راحت للدكتور إيمان سويد وقالت له تعلم فين شهدناها بعزة. لما راحت واحدة للدكتور الشيخ إبراهيم الأخضر القيم شيخ قراء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم السعودية وكان إمام مكة وفي فترة من فترات وكان إمام مسجد رسول بسنين طويلة جدا قال لهم في هذا المسجد يعني ما شاء الله قوة إلا القرآن. لو كان ذلك كان يقول اللي بيقولوا بيه وبيعملوا بيتعملوا كده ما شاهدها. ولما تيجي تشوفي ما شاء الله البنت أسماء فين هي أسماء ختموا طيب باخده منهم حامل ولما كانت بتختم مش حامل ختم الأسبوع اللي فات ما شاء الله قوة إلا بالله ربنا يبارك لها ولد وران هي في التصفية أسماء في التصفية في يعني الأوائل بيطلعوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولما بتروحوا معهد القراءات أنتوا في معهد القراءات فين البنت اللي اسمها أمان فين أمان فين البنات اللي في معهد القراءات في القرآن. فيا بنات الصح مش معنى إن بعض المعلمات بتشد تعنت في القراءة أو كده إن يبقى كل أبدا أنا ما أحبش التعنت. تعالوا ناخد حل كده في إيه الاستعداد لشهر رمضان ايه رايكم نختم الاول بعدين نختم الختمه الجماعيه بتاعتنا اللي هي ختمه القران بتاع بس الاول اشوف البنات خدوا كام في الامتحانات. ورقتك فين يا بنتي ورقتك

يترك يفر من الحبيب. يعني مجالس كده دي ذكر كده لا لا يفر منها، عايز يقترب بقى بنفسه القيامة. ذلك لما بيسألوني في رمضان دي الناس دي بقولهم كل واحد بقى هيبقى مع نفسه والتاني بقى كل واحد لوحده. لذلك إذا دخل رمضان يفر من الحديث ومدارسة أهل العلم، ومدارسة أهل العلم عشان الواحد فقير بقى ده راح يلحق نفسه بقى في رمضان يعني. ف ومدارسة فيفر ما كان مالك بن أنس إذا دخل رمضان يفر من الحديث ومدارسة أهل العلم ويقبل على تلاوة القرآن من المصحف. لأنه حتى اللي بيبقى يا بنات مثبت وانت بتقرأي في المصحف بيبقى يسر جدا نظر وانت نفسك وانت بتقرأي بتقرأي بيبقى لسانك سابق حافظ لسانك سابق سبحان الله. يعني تيجي تبص تلاقيك ماسكه المصحف ويمكن انت في نهاية البتاع وانت لسه ماسكه تبص كده وان لسانك بيصدق لتثبيتك بفضل الله عز وجل. وكان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العباد، ترك الناس كلهم وأقبل على قراءة القرآن. لذلك تجد نفسك اللي الإنسان نفسه بس ما القرآن كلمش حد فصلي إيش بقى مع كتابك هكذا حياة إيش كده حياة الصحابة اللي عاشوها مع القرآن الكريم. وكان سعيد بن جبير يختم القرآن أيضا في كل ليلتين. وكان زبيد اليامي قيل إذا حضر رمضان أحضر المصحف وجمع عليه أصحابه. يعني إيه؟ خلاص لو هتقعدوا تقرأوا قرآن نجلس نقرأ قرآن، لو هيبقى غير كده يبقى مفيش إيه مجلس زي بالظبط كده زي المقرأ. وكان الوليد بن عبد الملك يختم في كل 3 أيام. وقيل شهدت قتادة يدرس القرآن في رمضان، يعني ممكن في رمضان يبقى تدريس للقرآن زي مثلا تروح المكان ومثلا حد عايز يتعلم منك أو يعرض عليك القرآن يا رب قرأته عليك ممكن تسمعيه ويقرأ عليك القرآن وتصلحي له، يبقى برضو ايه من شغلك ايه القرآن. نعم. فكان قتادة يقرأ يدرس القرآن في رمضان. وكان قتادة يقتل القرآن في سبع، وإذا جاء رمضان قدم في كل ايه يعني ما قدمش يزوده عن 2-3 أيام. نعم. وقيل كان الشافعي يختم القرآن في شهر رمضان 60 ختمة. الشافعي نعم 60 ختمة تخيلي، وفي كل شهر 30 ختمة، يعني كأنه بيختم. قيل كان وقيل وكيع، وذكر أن وكيع كان يقرأ في رمضان في الليلة 1/3 إن شاء الله، ويصلي 12 من الضحى. يعني بالك العبادات اللي بقولها لكم، يصلي 12 ركعة الضحى، ويصلي من الظهر، يعني ممكن يبقى في وقت يصلي من الظهر إلى العصر، دي من ضمن العبادات نوافل يتنفل يعني. وكان محمد بن إسماعيل البخاري يختم في رمضان في النهار في كل يوم 1 ختمة. يا رب برب كانت الأوقات فيها بركة يا بنات شديدة. ويقوم بعد التراويح كل 3 ليالي بـ1 ختمة، بعد التراويح وخمس التراويح خلي بالكم، ويقوم بعد التراويح كل 3 ليالي يعمل 1 ختمة، يبقى 1 ختمة التراويح و1 ختمة ايه كل 3 ليالي يعمل 1 ختمة. اه طبعا طبعا، بس وانت بتذاكري من شغل ارخص سبحي واذكري واستغفري عشان تبلغي ان شاء الله. كان 24 ساعة يا سلوى، بس كان في ورقة شديدة في كل حاجة. نعم. وقال لك بقى ايه، وانما ورد يقول ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وانما ورد النهي عن قراءة القرآن في اقل من 3 على المداومة في ذلك. فاما في الاوقات المفضلة كشهر رمضان خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة، وأنت أعرف مكة ما عندكيش إلا القرآن تبقى منتظرة من غير أهلها، فتستحب الإكثار من تلاوة القرآن واغتنام الزمان والمكان. وهذا قول كثير من أهل العلم. لا حد قاعد جنبك يتكلم ابعدي وروح مكان تاني، ما تكونش في حد إيه بيتكلم عشان ما تشاركيش عن القرآن. هذا كان حالهم مع القرآن. كان حالهم مع القرآن إيه؟ واللي إن شاء الله أنتم ناويين تعملوه بإذن الله كثرة القراءة وكثرة الختمات، الاجتهاد في ذلك. معلش هو شهر يبقى جهاد شويه، لكن ان شاء الله نكون فيه من الفائزين. وكيف كان حالهم في قيام الليل؟ يقرا بقى من الليل ويقرا القران في قيام الليل يعني. قيل طبعا كما تعلموا ان قيام الليل ده بالصالحين، يتعرف كده الانسان الصالح انه كان انه بيقوم ليله، واللي مش صالح ما عندوش قيام ليل. يعني سبحان الله كان واحد بيقول له بيسال رجل بيقول له

راجل قاعد منتظر قال له اقعد اقعد والله اللي تقعد انت النهارده تفضل عندنا بقى. قال لك بقى فجلس يقول فلقيت أرغفة وآنية فيها ملح وزيت وخل. الصفر هي ملح خل وزيت. فدعاني إلى الأكل فأكلت. وبيقول بقى إيه؟ فأكلت من ينتظر الطبخ. فقال كل ألم تكن صائما؟ قل ألم تكن صائما؟ قلت بلى. قال فقل واستوفي فليس هنا غير ذلك. قبله من الآخر كل يا ابني هو تبع عندنا. فده كان إدامه كان اثنين إسراف. مش انت الناس تقعد تاكل لما تاكل طول وتاكل لا تفكري دي حتى بدي كمان بدي كمان لما تبقى اي ما يسمنوها يا جماعه سندوق تنوع علشان هي دلوقتي بطيخه ماشيه من حضرتك. نقول ها دخلت في الاكل. طيب في رمضان ان شاء الله الرابع يا بنات ده كان حلو في الاكل. ده كان حلو في الاكل ياكلوا ما يبقوا مش مثلا تروحي تقيم الليل ولا تروحي تصلي تراويح وانتي اكله دباها لما طالع عينك يا عيني في الاكل وراح رايحه الشيخ يبقى يقول الله اكبر يا فتح بقى بتتوبي كده ينفع كده؟ ابدا ما ينفعش. اما الرابعه حلهم. اما حلهم في الجود والقار والكرم اذا اخذ شهر رمضان فكان هذا لنا اسوه حسنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لنا اسوه حسنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم في كرمك. طبعا تكلمنا عن جود النبي صلى الله عليه وسلم كان اجود الناس بالخير وكان اجود ما يكون في شهر رمضان كما ذكر في ذلك الحديث. يقال في ذلك ان في اطعام الطعام يعني فاطعام الطعام يعني يقول قال الشافعي رضي الله عنه احب للرجل الزياده بالجود في الامام الشافعي يقول احب للرجل الزياده بالجود في شهر رمضان ان تبقى ايده فرطه تبقى ايده مردوده تبقى ايده فيها عطاء في اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولحاجه الناس في ذلك. يعني كنت انت كريمه في كل الشهر لكن لازم تشعري في تشعري لنفسك ان انت لا اقرب بكثير في شهر رمضان كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لحاجه الناس الى مصالح في ذلك الامر الى هذه المساله. الناس محتاجه اللي يعطيها ولتشاغل كثير من الناس بالصوم والصلاه. بعض الناس مكاسبها بتقل نتيجه انها مشغله برضه بايه؟ بالصيام مش عارف ايه اللي شغلها فيبقى محتاجه لايه؟ للعطاء يعني. ولذلك وكان ابن عمر رضي الله عنه يصوم ولا يفطر ما لا يفطر. ابن عمر بقول لكم ابن عمر ده كان يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يصوم ولا يفطر إلا مع المساكين. فإن منعهم يعني أهله عنهم لم يتعشى تلك الليل. يقول أنا هاكل معهم يعني هاكل معهم إن منعهم فلا يتعشى في هذه الليل. وكان إذا جاءه سائل هو على طعام يأكل على الطعام عادين يأكل كلهم. فإذا جاءه سائل وهو على طعام أخذ نصيبه من الطعام نايبه وقام. تخيلي بقى أنت صايمة وجالك سائل وقعدت معاه لبيتك وحد بيخبط على الباب ورحت واخده نصيبك من حته اللحمه اللي انت بتاكليها ولا حته الفقل اي حاجه يعني ولا الفرخه ولا اي شيء نصيبك في الطعام اسره وفيها نصيب في الطعام يروح واخد نصيبه. ده نصيبي ما تكونش دعوه بيه بقى. يروح واخد نصيبه سبحان الله ويعطي نصيبه لمين؟ الى فاعطاه السائل فيرجع وقد اكل اهله ما بقي فيه. خلاص اخذ جزء من الجفنه بتاعته اللي هم حاطين بيحطوا طعام كان بنات ايه؟ في قصعة واحدة يروح واخد نصيبه الجزء بتاعه واخده وخارج بيه. قبل ما يرجع للجفنة تاني او القصعة تاني يلاقي الاكل فين؟ فين يا ناهل الاكل يروح؟ خلاص خلاص خلاص الاكل. اذا فما بقي في الجفنة شيء فيصبح صائما ولم ياكل شيئا الا قليلا ان كان ذلك الشيء. ولذلك يقول يونس بن يزيد كان ابن شهاب اذا دخل رمضان يقول فانما هو تلاوة قران واطعام طعام. إنما هو تلاوة قرآن وإطعام طعام ده رمضان منا. وقيل أيضا كان بعضهم يفطر في شهر رمضان 500 إنسان وإن كان وكان يعطيهم بعد العيد لكل واحد منهم 100 درهم. واحد اسمه حماد بن أبي سليمان كان بيفطر مثلا كل يوم ولا كان 500 إنسان وبعد ما يخلص العيد يدي لكل واحد منهم هديته. بس إحنا ما كناش موجودين في الوقت ده بقى عشان إيه؟ ناخد خامسا كيف كانت أحواله في حفظ اللسان وفي قلة الكلام وفي توقي الصدق وعدم الكذب. يقول النبي يعني عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي ما لم يدع قول الزور فليس له حاجة في إيه؟

تذكر الإكثار من ذكر الموت أكثر من ذكر هذه اللذات، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كثر الذكر الموت يذكرنا دائما بتجديد الإيمان في القلوب والعمل الصالح. طبعا تذكر منازل الآخرة من الأشياء اللي بتعين الإنسان على تقوية الإيمان وتجديد الإيمان في القلوب، إن هو تذكر منازل الآخرة. وما أعد رب سبحانه وتعالى لأوليائي وحبائي، تقول شوف سبحان الله لما تكون في الجنة دي قبلت تقرأ الجنة وتقول فيها ما عين فيها ما لا عين رأى ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لما يجي الإنسان يكون مبتلى كده ويجي يمسك كده يقرأ عن الجنة ويشوف فيها أهل الصبر فيها شكلهم إيه وأهل البلاء درجاتهم إيه، يطيب نفسه بالصبر، يطيب نفسه بالصبر. ولذلك لما تيجي تشوفي سبحان الله لما تقرأي فيها في آيات الله سبحانه وتعالى وتتصوري الآية اللي فيها تغير الصحف وأخذ الكتاب باليمين وأخذ الكتاب بالشمال ووجوه ناظرة ووجوه سبحان الله باسرة تظن أن يفعل بها في القرى ووجوه مستضيعة والتفت الساق والساق، يعني كل الأشياء اللي لما يجي الإنسان بيتذكرها سبحان الله يقول لربي. ولما تيجي تشوف سبحان الله في وقت النور للمؤمنين نورهم يصحى إيه؟ بإيمانهم. لما تشوفي هذه البشرى لما يقول ربنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا وقتنا، شوفي بقى سبحان الله فيتم أن ربي سبحانه وتعالى نورهم صور باطن اللي عندهم فيه الرحمة الظاهرة من قبلهم عذاب، هم دول عملوا وتعبوا في الدنيا فكان لهم هذا الجزاء جزاء من الله سبحانه وتعالى. ولذلك تذكر منازل الآخرة بتخفف على الإنسان البلاء والصبر جدا. الإنسان بيجي يقرأ القرآن ويتذكر منازل الآخرة وتذكر منازل الصالحين وتذكر درجات العلى من الجنة. ولما النبي صلى الله عليه وسلم يبين للصحابة أن غرف الجنة تتراءى لكم كده، لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة الزمر اللي هي غرف مبنية غرف حتى يصف النبي صلى الله عليه وسلم الغرف بيقول لهم تتراءى لكم الغرف كده تتراءى كما تراءى لكم الكتب الدورية، تبقى شايفة الغرف اللي فيها ايه؟ يبان ظاهرة من باطنها لدرجة انك شايفة اختي في الغرف العليا سبحان رب العرش العظيم في الغرف العليا. النقطة التي تلي ذلك من تجديد الإيمان في القلوب التفاعل مع الآيات الكونية، التفاعل مع الآيات الكونية بمعنى انك يعني لو مثلا لقيت رياح شديدة تقول يا رب ربنا ما يكونش ريح عذاب يا رب العالمين، زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الريح سبحان الله تصور وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ربنا في كتابه الكريم ولئن أرسلنا ايه مشكلة أن فرعون مصرا تظل برضه يعني ريح وفي صراع هلك بها قوم قبل ذلك وعلى الرغم من ذلك برضه مستمر الإنسان على المعصية. طب ماذا يرضيك إذا جات لك إشارات من الله هذه لما قالوا إيه هذا عارض ممطر ما بل هم استعجلتم ليه في عذاب لأن كل شيء بأمر الرياح أصبحوا لا يرون لا دي الريح بجنبكم تستعجلين عذاب دي الريح اللي جايته قاعدين عن عذاب. إذا لابد للإنسان أن هو يحسن يعمل له إيه يتدبر يمر عليه الآيات كده يقول سبحان الله يتعظ بمعنى يتعظ من آيات الله سبحانه وتعالى. لذلك جنب مني أنا الشباب اللي هو في يمامة خايفة على أولادها شايفة جوز رحمة ربنا يعني الناس سبحان الله شايفة الحمالة الأم شايفة الأم تتحمل قد إيه يعني شايفة القصة دي يا بنات هي بتبدأ بتهدي فوق ثلاث أدوار نزل بعد خيالية ثلاث أدوار بتتهدي يبقى إزاي فطوب شديد وهي اليمامة دي يعني قاعدة على بيضة هتلبس فتطلع منها يطلع منها المولود فهي تستمر على هذا الأمر يعني بتضحي نفسها عشان المولود اللي جاي ده عشان يلدها آية من آيات ربنا. ففعلا دي من آيات الإنسان يتدبرها لما يشوف الإنسان قد إيه سبحان الله. وبعدين حاجة تانية يا جماعة لما الإنسان يتذكر إن ما تقدمي خير أبدا إلا ولا تجدي إلا تجدي ما تقدمي خير إلا وتجدي. لذلك الإنسان يتدبر ويتعظ من مرور الآيات قدامه. فالمفروض من الأشياء التي تزيد الإيمان الإنسان إيمانا